يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه، فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم، ما بال أهل الغي طال لسانهم، وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا، ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. يا ثاني اثنين في الغار الذي شهدت له الآيات خير كتاب. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. آذى النبي محمدا في عرضه، سيعمه ذل وشر عقاب. آذى النقية بنت خل المصطفى، فليخس أن فسعيه كسراب. هاتيك أم المؤمنين وفضلها، يروى لنا يروى لنا في سورة الأحزاب. من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب.